الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: إنه طالب في المرحلة الجامعية ويقوم بالغش في بعض الأسئلة الصعبة أحيانا، فهل حصوله على الشهادة يعتبر من المال الحرام؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء أن الغش حرام بكل أشكاله ومختلف أنواعه وتباين صوره، سواء الغش في المعاملات أو الغش في الشروط أو الغش في الصفات أو غير أو الغش في البيع والشراء أو نحوها من أنواع الغش، ويدخل في ذلك الغش في الامتحانات في أي مادة كانت، فهذا محرم ولا يجوز للمسلم أن يغش في هذه الامتحانات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني، وهذا من المخادعة والمخاتلة للمسلمين. كيف تريد أن يوفقك الله وأنت تغش؟ وكيف تريد أن يسدد الله عز وجل قولك وعملك ويفتح أبواب المستقبل الزاهر الطيب لك وأنت قد بنيت أول درجاته على الغش؟ فهذا محرم، يجب عليك أن تتوب إلى الله عز وجل منه. والغش كبيرة من الكبائر، لا يجوز للإنسان أن يتقحمها. فإن قلت: ولماذا قلت بأنها كبيرة؟ فأقول: لأن الشارع قيدها بقوله ليس منا. والمتقرر في قواعد أهل السنة أن كل ذنب قيل في صاحبه ومرتكبه ليس منا فإنه من جملة الكبائر، فلا يجوز لك أن تغش، وعليك أن تتوب إلى الله عز وجل مما مضى واسأل ربك أن يغفر لك وأن يتجاوز عنك وأن يمحو عنك هذا الذنب، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وعليك المبادرة بالتوبة المستجمعة لشروطها من الإقلاع عن الذنب فورا والعزم على عدم العودة إلى هذا الذنب مرة أخرى ما حييت، مع وفور ندم القلب على ما مضى من وقوعك في هذه الذنوب، وعسى الله عز وجل أن يغفر لك وأن يتجاوز عنك. فعليك أن تتوقف الآن وأن تتوب الآن إلى الله عز وجل، وأبشر بالخير إذا علم الله عز وجل من قلبك الصدق في التوبة. يقول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأما قولك: هل الشهادة التي أحصل عليها أو الوظيفة التي أتوظف فيها تعتبر حراما؟ فأقول: إن هذا الغش إما أن يكون في مسألة التخصص الذي ستنفع المسلمين به، وإما أن يكون في اختبار عام لا يتعلق بالوظيفة التي ستنفع الإسلام والمسلمين من قبلها. فإن كان هذا الغش حصل في وظيفة ومنصب ستكون فيه تقدم للمسلمين ما تستوجبه هذه الوظيفة والمنصب، فلا جرم أن وصولك إلى هذا المنصب ليس بحق لك، ولا يجوز لك أن تتوظف في هذه الوظيفة، فإذا توظفت وأكلت منها شيئا فإنك تأكل حراما وسحتا والعياذ بالله. كالذين يغشون في امتحانات الطب، فإن هؤلاء سيكونون أطباء فيما بعد، أي سيعالجون الناس، وقد وصلوا إلى علاج الناس بطريق الغش والمخادعة للمسلمين. وكالذي يغش في امتحانات التعليم فإنه سيكون بعد ذلك معلما، فكيف يكون معلما ولم يصل إلى هذه الوظيفة إلا عن طريق الغش؟ فإذا كان الامتحان الذي غش الإنسان فيه هو امتحان التخصص الذي ستكون وظيفته طبقا له، فلا جرم أنه قد ارتكب حراما بالغش، ولا يجوز له التوظف في هذه الوظيفة، بل عليه أن يعيد تلك الاختبارات وأن يتجاوزها عن كفاءة واقتدار لا عن غش ومخادعة. وأما من غش في بعض الشهادات التي لا تتعلق بوظيفته، كأن يغش الإنسان مثلا في الشهادة المتوسطة أو الشهادة الثانوية، فهنا ارتكب حراما وكبيرة من كبائر الذنوب والواجب عليه أن يتوب. لكن إذا توظف فإن وظيفته هذه لا تتعلق بالأمر الذي غش فيه، فلا نقول بأن وظيفته حينئذ تعتبر حراما. وهذا قول متوسط بين من منع التوظف ولو غش الإنسان في الابتداء، وبين من أجاز التوظف بهذه الشهادات التي غش فيها حتى ولو كانت في, في, في وظيفة تخصص. فهذا القول الذي قلته وسط بين هذا وهذا، وخير الأمور أوساطها إن شاء الله. فإذا كان غشه حصل في مراحل التعليم التي لا تتعلق بوظيفته فأقول عليه التوبة فقط، وأما وظيفته فلا شيء عليه فيها إن شاء الله مع كمال التوبة. وأما إذا كان غشه حصل في عين الشهادة التي سيكون موظفا بناء على طبقها وتخصصها فلا جرم أنه قد ارتكب حراما بالغش، ولا يجوز له التوظف في هذه الوظيفة حماية للمسلمين من شره، لأنه وصل إلى هذه الوظيفة والتخصص على غير هدى، والله أعلم.